الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، من خلال بعض السفريات وجدت مشكلة تستحق أن تعالج في هذا اللقاء. المشكلة أن الإنسان يسافر إلى بلد غربي، النواحي المادية في أعلى مستوى، النظام، حقوق الإنسان، لكن ينسى أن هذا البلد يقدم له الدنيا بأبهى زينة ويأخذ منه أولاده، والذي يخسر أولاده ما ربح شيئا، والذي يخسر أولاده ما ربح شيئا. أفضل ألف مرة أن تقيم في بلد نام يعاني ما يعاني، وأن يبقى ابنك لك، أن يبقى ابنك مسلما، أن تبقى ابنتك محجبة. لذلك بعض العلماء قال: إن لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك مسلما لا يجوز أن تبقى في هذه البلاد، يقصد بلاد الغرب. لأن المشكلة أن الحياة هناك أقوى من أي دعوة، طبيعة الحياة كل شيء محرم مسموح به، طبيعة الحياة أقوى من أي دعوة. فهناك أناس كثر أحبوا الحياة هناك لكن خسروا أولادهم، وهذه أكبر خسارة، بل خسارة لا تعوض. لذلك لو جمعت أكبر ثروة في الأرض ونلت أعلى منصب فيها وحققت أعلى درجة علمية هناك، ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. يعني المشكلة الأولى والكبيرة والخطيرة التي يعاني منها من أقام في بلاد الغرب أنه خسر أولاده، إذن لم يربح شيئا. ما لم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. لذلك أيها الإخوة، أستعرض معكم حقوق الطفل في الإسلام. أحيانا يصدرون لنا اتفاقيات، مرة تصدر لنا اتفاقية حقوق المرأة، ومرة تصدر لنا اتفاقية حقوق الطفل. فإذا رجعنا إلى ديننا وجدنا للطفل حقوقا لا يحلم بها الغربيون. أول حق لابنك عليك قبل أن تنجبه أن تحسن اختيار أمه، هذا حق. تخيروا لنطفكم، يجب أن تختار المرأة المؤمنة، فعليك بذات الدين تربت يداك. يجب أن تختار المرأة الصالحة، المرأة التي تعلم كيف تربي ابنها، المرأة الودود، المرأة الحصان، المرأة المؤمنة. أول حق لابنك عليك أن تحسن اختيار أمه، هذا حق لا يحلم به أهل الغرب، حق واضح أن تحسن اختيار أمه. مرة حدثني أخ سافر إلى باريس، رأى شاباً ساهماً على نهر السين، أراد أن يجري معه حواراً، قال له بما تفكر؟ قال له أفكر بقتل أبي. فهذا المسلم صعق، لماذا؟ قال له كنت أحب فتاة فأخذها مني. وازن بين هذا الأب وبين أب مسلم يقيم في بلاد الشرق، همه الأول تزويج أولاده. كم من أب في هذه البلدة الطيبة باع بيته في أرقى أحياء دمشق وسكن خارج دمشق ليؤمن بيوتاً لأولاده؟ هذه الحضارة، التماسك الأسري عندنا في أعلى مستوى. أيام الإنسان يبهر، في أشياء ينبهر بها الإنسان على شبكية العين، أما مع الإقامة المديدة يرى لبلادنا من الخصائص ومن الإيجابيات ما لا يحلم به أهل الغرب. لذلك الأب عندنا أب، الأم أم، الزوجة زوجة، الابن ابن، البنت بنت. سألت مرة، كنت في أمريكا، قلت له شارع في 100 بيت كم بيت في خيانة زوجية؟ قال لي 70 فما فوق. في بلاد المسلمين يمكن ما في 1% أو ما في أبدا. نحن في نعم يجب أن نعرفها ونحن في هذا البلد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: رأيت عمود الإسلام قد سل من تحت وسادتي، فأتبعته بصري فإذا هو بالشام. فعليكم بالشام في آخر الزمان، الداخل إليها برضائي والخارج منها بسخطي. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من 30 حديثاً صحيحاً عن فضل السكنى بالشام. أيام الإنسان لضعف فيه لا يرى إلا السلبيات، وقد تغيب عنه الإيجابيات، والبطولة أن ترى الإيجابيات قبل السلبيات. أخواننا الكرام، يأمر هذا الدين العظيم الأم الحامل أن تفطر في رمضان، أن تترك ثاني أكبر عبادة من أجل الابن كي يأتيه الغذاء وافراً. يأمر الأم المرضع أن تفطر من أجل ابنها. هذه الحقوق لا يحلم بها الغربيون. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجني أم على ولدها. أن تفطر المرأة المرضع هذا واجب ديني، أو أن تفطر المرأة الحامل هذا واجب ديني، من أجل حق الطفل في الغذاء المتوازن. شيء آخر، من حق الجنين ألا تسقطه أمه، لا تريد إنجاب تسقط الجنين. الأب لا يريد ولد من هذه الزوجة، عنده من أخرى عشرات، يأمرها أن تسقط الجنين. هذا معاقب عليه في الإسلام، وعلى الأم التي تتناول دواءً لتسقط ابنها أو الأب الذي يأمر زوجته بإسقاط الحمل عليهما دية في الإسلام، دية قتل نفس. وهذا الحق أيضا لا يحلم به الغربيون. مؤتمرات السكان في الأعم الأغلب تدعو إلى الإجهاض الآمن، بل إن مؤتمرات السكان تتمنى أن أي فتاة حملت سفاحاً أن تتجه إلى أي مستشفى حكومي وأن تطلب الإجهاض من دون أن تسأل، بينما في هذا الدين العظيم الفتاة التي تحمل تسأل كيف حملت وأنت لست متزوجة. في حياة الصحابة امرأة رمت أخرى بحجر فأصابت بطنها وهي حامل فقتلت الوليد، فاختصموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقضى النبي عليه أتم الصلاة والسلام بدية إلى الجنين المقتول، إلى ورثة الجنين المقتول. قال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الآن توفي الأب، زوجته حامل، الاحتمال أنثى أو ذكر. إن كانت أنثى والأب ليس له ولد تأخذ نصف ميراث أبيها، وإن كان ذكراً له نصيب أقل من نصف. ماذا تأمر قواعد المواريث؟ أن تحجز نصف الأموال على احتمال أن المولود أنثى، فإذا جاء المولود ذكراً يوزع الفرق على الورثة. هل من قانون يرعى حق الجنين قبل أن ينزل كهذا القانون؟ يجب أن نعتز بديننا، يجب ألا نبهر باتفاقية حقوق الطفل. لازلت في حقوق لا يحلم بها الغربيون. أكثر اتفاقيات حقوق الطفل لم تراعي حق الطفل في أن ينسب إلى أبوين، و40% والرقم دقيق من أطفال بلاد الغرب لقطاء، يعني معي إحصاء دقيق، تقريباً 450,000 لقيط بمدينة واحدة، بقابل هذا في بلادنا الطيبة 40 حالة، من 450,000 إلى 40 حالة. نحن بخير، هذا من ثمار هذا الدين العظيم، من ثمار الانضباط، من ثمار أن الأسرة أصل في هذا البلد الطيب أو في هذا الدين العظيم. الآن بالغرب قلما تجد أسرة، ماذا تجد؟ مساكنة فقط، لا عقد، لا في الكنيسة ولا في المحكمة، ولا عقد مدني ولا ديني، إنما هي المساكنة. وإذا جاء الطفل ينبغي أن يحنك، أن يوضع بعض الحلوى في فمه وليكن تمراً، وأن يقرأ أمام الفاتحة والمعوذتين وبعض الآيات، وأن يقص شعره ويتصدق بمثل وزنه ذهباً، هذا حينما يأتي، وأن تذبح له العقيقة. هذا هو الدين، يأتي على وليمة يوزع بوزن شعره ذهباً صدقة. حدثنا أستاذ في الجامعة قال: الأم حينما ترضع ابنها بقسوة قد ينشأ قاسي الطباع، وحينما ترضع ابنها بحنان قد ينشأ بصفات راقية. الحركة فقط لها أثر. شيء آخر، بالإسلام مرفوض الشك في النسب. النبي عليه الصلاة والسلام قرر قاعدة ثابتة: الولد للفراش. ما دامت هذه الأم التي لها زوج ينامان على فراش واحد فهذا الابن لهذا الأب قطعا. لذلك الآن شيء شائع جدا أن يكون هناك زواج عرفي لا يسجل في المحاكم، نشب خلاف بين الزوجين، ينكر الزوج أن هذه زوجته، ما في حل. لذلك أيها الإخوة، العقد خارج المحكمة له مضاعفات خطيرة جدا. يكفي أن يقسم يمينا أنه لم يتزوج هذه المرأة وأنه ليس له علاقة بها، لأنه ما في دليل. بتكون زوجته من سنتين وقد ينكر أن هذا الابن ابنه. فهذا الذي يتساهل بعقود القران، يعني أنت قبل 200 عام ممكن تبيع بيت من دون تسجيل بالسجلات الرسمية، قلت له 300 ليرة ذهب، أعطاك المبلغ، سلمته مفتاح البيت. هذه الآن لا تقع أطلاقا، لابد من أن يسجل البيت في السجلات الرسمية. يقاس على ذلك، والآن لا بد من أن يكون الزواج مسجلا في الجهات الرسمية. لماذا؟ لأن أي خلاف ينكر الزوج زواجه من هذه المرأة، بل ينكر ابنه، والطريق طويل. مرة كنت عند قاض من قضاة الشرع المرموقين، أثناء تحقيقه بموضوع أطل فتى من باب الغرفة، فقال له: تعال تعال، هي زوجتك؟ قال له: نعم. قال له: وقع هون. أنا استغربت كيف قطع الحوار بموضوع وطلب الشاب فجأة وأقر على أنه زوجها. قال لي: إذا كان التقى بواحد خبيث يقول له أنكر هذا الزواج. فخفت أن ينكر الزواج فأخذت إقراره وتوقيعه بادئ ذيبا. أيها الآباء انتبهوا، هناك خطأ فاحش حينما تقبل بعقد خارج المحكمة، إلا في حالات نادرة جدا يعني تقتضيها المصلحة. العقد صحيح لكن في ضمانات كبيرة جدا، في معرفة قوية وفي ثقة، بس الأولى أن يكون العقد عند الجهات الرسمية. الآن من حقوق الطفل حقه في الرضاع، لا في حليب القارورات، والفرق كبير جدا بين حليب القارورات وبين حليب الأم، بل إن كل شركات حليب القارورات ملزمة أن تكتب: لا شيء يعدل حليب الأم. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يعني مرة قرأت بحث أن حليب الأم تتبدل نسبه في أثناء الرضعة الواحدة، بالبداية 60% ماء، 40% مواد دسمة، في نهاية الرضاع 60% مواد دسمة، 40% رضاع. لا شيء يعدل حليب الأم. في دراسة أخرى قرأتها، الحموض الأمينية في حليب البقر فوق طاقة احتمال الطفل الصغير، 5 أضعاف حليب الأم. وهذه تسبب آفات قلبية ووعائية في المستقبل. حينما نلغي حليب الأم ونقدم للطفل حليبا آخر قد نسبب له متاعب في أخطر جهازين في قلبه وأوعيته. قال تعالى: ألم نجعل له عينين، ثم يقول: وهديناه النجدين. قال ابن عباس: النجدين الثديين، هدية الله لك أيها الصغير. قال لي بعض الأطباء: إن كثيراً من حالات سرطان ثدي النساء أنهن امتنعن عن إرضاع أولادهن. كثير من حالات الورم الخبيث في الصدر، يعني قال بعض العلماء كل ثمانية نساء الثامنة مع سرطان بالثدي. أحد أكبر أسباب هذا السرطان امتناع المرأة عن إرضاع وليدها. سيدنا عمر كان يتجول في طرق المدينة فرأى قافلة قد أقامت في أطراف المدينة، فقال لمن معه سيدنا عبد الرحمن بن عوف: تعال نحرسها. سمع هذا الصحابي الجليل بكاء طفل، توجه لأمه وقال: أرضعي. ثم بكى أيضا فقال: أرضعي. ثم بكى ثالثة فعجب، قال: لما لا ترضعي؟ قالت له: وما شأنك بنا؟ إنني أفطمه. قال: ولم؟ قالت: لأن عمر لا يعطي العطاء إلا بعد الفطام، تعويض العائلة يعني. يروى أنه ضرب جبهته وقال: ويحك يا ابن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمين؟ وأصدر أمرا فورا بأن يعطى العطاء عقب الولادة لا عقب الفطام. الآن من حق ابنك عليك أن تحسن اختيار اسمه. في أسماء لا تليق، عدوان، لما عدوان؟ في أسماء قبيحة جدا. هناك مقولة سخيفة أن الاسم القبيح أحد أسباب سلامة هذا الطفل، هذا شيء لم يرد في قرآن ولا سنة. ما ورد في السنة: يجب أن تحسن اختيار اسم ابنك. عبد الرحمن، عبد الله، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير بعض الأسماء، قال له: ما اسمك؟ قال له: أصرم. قال له: أنت أزرع. يعني في أسماء لا تليق، فكان عليه الصلاة والسلام يغير هذه الأسماء. حق الطفل في الحضانة، يعني إذا طلقت أمه ولم تتزوج بعد فأولى امرأة في الحضانة أمه، حق الطفل أن تحضنه أمه ولو طلقت من أبيه. فإن تزوجت فأم الأم ثم أم الأب ثم بقية الأمهات ثم الجدة ثم الأخت من أبوين، الأخت من أب، الأخت من أم، الخالة، العمة، ثم الأقرب فالأقرب. حدثني أخ درس بشيكاغو، قال لي في ليلة الأحد، هو طبيب أطفال، 15 حالة أطفال صغار رضع ضربوا بأدوات حادة من قبل الأب أو الأم لأن بكاءه أفسد عليه ليلته. فقال لي: 15 حالة وصلتني في ليلة واحدة من قسوة الآباء. لذلك بحسب هذه القسوة، لأن الطفل ببلاد الغرب معه رقم صفر فقط، يتصل به تأتي الشرطة، يأخذون الأب إلى مركز شرطة يوقع تعهد، أو يؤخذ الابن منهم لقسوة. أما في هذه البلاد الطيبة الحمد لله نحن في حال آخر نعيش، حقه في النفقة عليه، وقبل هذا الحق النبي عليه الصلاة والسلام استشار طفلا قال له: أتحب أن تكون مع أبيك أم مع أمك؟ كان في السابعة من عمره، فاختار الابن والده، فالأم قالت للنبي الكريم: سله لما اختار والده. فسأله فقال: أمي تأمرني بالصلاة وأبي يتساهل معي. يعني الأم مربية، لذلك هذه المرأة التي شكت إلى الله زوجها من فوق سبع سماوات ماذا قالت للنبي الكريم؟ قالت: يا رسول الله، إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وجمال، فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي، قال: أنت علي كظهر أمي، ولي منه أولاد، إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. فبكى النبي الكريم، وسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. إذن حقه أيضا في النفقة عليه، فإذا أنفق الأب على ابنه عليه حق آخر الابن. ما الحق الآخر؟ قال عنه النبي الكريم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. هو يطعمه لكن لم ينتبه لصلاته، هو يطعمه لم ينتبه لأخلاقه، هو يطعمه لم ينتبه لدينه. فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، هذا الذي تطعمه وتكسوه يجب أن تعلمه أحكام دينه، أن تخلقه بخلق الإسلام. وحق آخر للابن على أبيه أن يساوي بينه وبين إخوته. أقسم لي أخ في الله أن أبوه سجل باسمه ما يقترب من مليار ليرة محاضر، كان تاجر عمار، له ابن آخر يعمل على شاحنة بالأجرة. هناك آباء يعطون بعض أولادهم ولا يعطون الآخرين. أيها الإخوة، يجب أن تعدل بين أولادك حتى في القبل، حتى في الابتسامة، حتى في الملاعبة. قد يكون ولد أذكى من ولد، وقد يكون ولد أجمل من ولد، ينبغي أن تعامل الولدين بعدل مطلق. وحقه في التربية، كل راع مسؤول عن رعيته، والأب راع ومسؤول عن رعيته. حقه في أن تعلمه الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. من أقوال النبي الكريم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. من توجيهات النبي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الآن حقه في الملاطفة والملاعبة، في عنده حاجة الابن، أكل، شرب، له غرفة خاصة، نام على سرير، كل حاجاته المادية مؤمنة. في حاجة أنا أراها أهم حاجة، قال حقه في الملاطفة والمداعبة. في بعض الدراسات النفسية قال يجب أن تضم ابنك الصغير في اليوم أكثر من 20 مرة، أن تضم ابنك إلى صدرك، هذا غذاء، هذا غذاء روحي، يشتق منك الرحمة. يرى أنه محبوب، لذلك هذا الذي يسب ابنه طوال النهار ويضربه تعد عن تربية الأولاد بعد الأرض عن السماء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. كان عليه الصلاة والسلام دقيق، ينطلق من مسجده النبوي إلى العوالي إلى طرف المدينة الآخر، يعني بالشام للتقريب، من شيخ محي الدين إلى المخيم بطرف المدينة الآخر. كان عليه الصلاة والسلام ينطلق من مسجده إلى العوالي، أي بآخر المدينة، ليقبل ابنه ويرجع. ما قولكم؟ جاء ابن ابنته فتعسر، فنزل عليه الصلاة والسلام من على المنبر وحمله وضمه وصعد المنبر وتابع الخطبة. مر النبي ساجد وأطال السجود، فظن أصحابه أنه قد قبض. ما قبض، لكن الحسن والحسين ارتحلا ظهره، فكره أن يعجل عليهما الجلوس بعد السجود. قال: حقه بعدم لعنه وسبه والدعاء عليه. له حق، هي الدعاء المستمر على الأولاد هذا بعد عن الدين. حق الابن في الحفاظ عليه وعدم لعنه وسبه وعدم الدعاء عليه، هي كلها من حقوق الطفل. حقه في العلاج، أحيانا بيكون أسنان الفتاة تحتاج إلى تقويم والمبلغ كبير، لكن هذه فتاة قد لا تتزوج بهذه العاهة في أسنانها، لذلك من حق البنت على أبيها أن يعالجها تمهيلا لزواجها. حقه في العلاج، من حقه أيضا احترام شخصية الصغير. النبي مع أصحابه، جاء الضيافة، عن يساره أبو بكر الصديق وعن يمينه غلام صغير، قال له: يا غلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ قال له: والله لا أذن لك، ما بإذن لك. شو هذا؟ ما هذا الدين؟ سيد الأنبياء والمرسلين إلى جانب طفل صغير. أراد النبي أن يكرم الأشياخ الذين عن يساره، قال له: والله لا أذن لك. حقه، لأنه حقه أن يشرب بعد النبي. هم بقى جواب الغلام دقيق، قال هذا الغلام: والله يا رسول الله، ما كنت لآثر بفضلي منك أحدا، أن أشرب بعدك هذا فضل كبير، ما بسمح لواحد يأخذ مني. فأعطاه النبي إياه. حقه في المعالجة. أخواننا الكرام، هذه بعض ما في هذا الدين العظيم من حقوق الطفل. الآن كلمة أقدمها بين أيديكم: لم يبقى في أيدي المسلمين الآن من ورقة رابحة إلا أبناؤهم، ما بقي بأيدينا شيء. في حرب عالمية ثالثة معلنة على هذا الدين، خمس دول إسلامية محتلة، الثروات نهبت، الشباب قتلوا، أخبار سيئة جدا، لكن لم يبقى في أيدينا إلا أولادنا. هذا ابنك بالبيت، أنت أبوه، بطولتك أن تنشئه مؤمنا، أن تلحقه بمعهد شرعي، أن تهتم بدينه، أن تهتم بأصدقائه، من أصدقائه، أن تهتم بأخلاقه، أن تهتم بصلاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. استغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أنا لا أتكلم من فراغ، سافرت إلى بلاد كثيرة في العالم الغربي والعالم الشرقي، فوجدت أن إخوتنا المؤمنين هناك آثروا البقاء في هذه البلاد على تربية أولادهم، فكانت المشكلة الأولى أولادهم. فكنت أقول لو ربحت الدنيا بأكملها ولم تربح أولادك لم تربح شيئا. لذلك هذا الذي يأتي إلى بلده الأصلي ليكون هذا البلد أعون له على تربية أولاده، إنسان اتخذ قرار حكيم جدا، حكيم جدا. ولي إخوة كثر والله كانوا في عالم الغرب في أعلى درجات نجاحهم، وعادوا إلى بلدهم، والله عز وجل يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يعني له إكرام خاص من الله بأنه آثر الآخرة على الدنيا، آثر بلدا ناميا في مشكلات كثيرة على بلد آخر. مرة طرق بابي إنسان قال لي أنا طبيب اسمح لي زورك، تفضل. لما دخل فهمت قصته، طبيب مقيم في بريطانيا، حدثني عن دخله فلكي والله، عن مركبته عن بيته. قال لي أنا أعيش ببحبوحة ما بعدها بحبوحة، قال لي مكاني كبيرة، لكن في البناء الذي إلى جانبي رجل في الطابق السادس، الوقت شتاء والنوافذ محكمة، ومات صاحب البيت ومضى على موته 6 أشهر إلى أن فاحت رائحته التي لا تحتمل، وله 4 أولاد في لندن، لم يفكر أحد من أولاده أن يزور أباه في هذه الأشهر ولا أن يتصل به. فقال لي أنا خفت يكون مصيري كهذا المصير، أردت أن آتي إلى الشام لأعيش فيه. نحن في عنا حالة تواصل أسري عالية جدا، هذه من أكبر النعم علينا، هذه نعمة كبيرة لا يعرفها إلا من فقدها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. اللهم أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.